أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة الكاملة في أتم معانيها على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين، حقائق الحقائق، واللعنة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. في الدروس الماضية كان حديثنا أولا في المعنى الوجداني الذي يصرخ في أعماق الإنسان، والذي يتجلى في الفطرة الزاكية المودعة في باطن الجبلة الإنسانية، وهو نداء الفقر والافتقار ونداء العبودية في باطن خلجات بني البشر، وهو الدافع الذي يدفع الناس للسعي إلى ساحة الفناء الإلهي. هذا المعنى تحدثنا عنه أولا، ثم كان الكلام في درسنا الثاني عن معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وما هي الدوافع والأسباب التي تدفع الإنسان إلى الهجرة وإلى السفر. وكان الحديث الثالث في الدرس الثالث عن الطعام الذي يحتاجه المهاجر في طريق هجرته، وعن الزاد الذي لا بد للمسافر أن يحمله معه في مؤونة سفره. ودرسنا في هذه الليلة هو حلقة أخرى من حلقات هذه الموضوعات والمباحث، والتي ابتدأناها في الهجرة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك كما بينت سلفا اعتمادا على المطالب التي أشار إليها إمام الأمة في كتابه الآداب المعنوية الشريف. في الدرس الماضي كان الحديث عن طعام المهاجر وعن الزاد الذي لا بد أن يحمله معه، وما هي شرائط ذلك الزاد، وما معنى ذلك الطعام الذي يحتاجه في سفره وفي هجرته. في درس اليوم نشير إلى عائق من عوائق طريق هجرة المهاجر إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والعائق هذا هو أهم عائق يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العائق هو الجهل المركب، ولطالما تحدث الأخلاقيون عن هذه المسألة، ولطالما تحدث العرفاء عن هذا العنوان الجهل المركب. أنا لا أريد هنا أن أدخل في تفصيل الكلام في معنى الجهل المركب، فهو معناه واضح عندكم، هو أن تجهل أنك تجهل وتتصور أنك على علم، يتصور الإنسان أنه على علم ولم يكن على علم في الحقيقة. الجهل المركب، وهذا أشد داء يكون عائقا في طريق الإنسان للوصول إلى معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وللوصول إلى ساحة القرب الإلهي. ولذا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 113 يقول في السطور الأخيرة من هذه الصفحة: فإن أعظم الأذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها، لا يمكن تطهيرها، لا يعني أن الإنسان إذا أصيب بهذا الداء لا يتمكن من علاجه أبدا. نعم، لا يتمكن من علاجه أبدا إذا لم يسلك الطريقة السليمة في علاجه، وسنشير إلى جذر هذا المرض والسبب الذي يؤدي إلى إصابة الإنسان بهذا المرض أيضا، اعتمادا على ما جاء في كتاب السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. فإن أعظم القذارات المعنوية، والقذارات المعنوية كما تحدثنا في الدروس الماضية هي أشد حجابا من القذارات المادية. المعاصي التي تكون بالجوارح تكون أهون بكثير من المعاصي التي تكون بالجوانح. هناك معاصي جوارحية وهناك معاصي جوانحية. المعاصي التي تكون بجوارح الإنسان والتي تتخذ جنبة مادية في بعض وجوهها أو في بعض جهاتها تكون أهون بكثير من تلك المعاصي التي تكون بجوانح الإنسان، من طريق قلبه، من طريق عقله، من طريق ملكاته النفسية، من طريق حالاته النفسية، من طريق عواطفه ومشاعره. والأمراض التي يبتلى بها الإنسان من هذا الجانب يكون علاجها في غاية الصعوبة، أما الخطايا والموبقات التي يرتكبها الإنسان بجوارحه ربما يكون علاجها إذا ما قيس بهذه الذنوب وبهذه الخطايا في غاية السهولة، وإن كان هو صعبا في نفسه، لكن إذا قيس بعلاج الموبقات النفسية بعلاج الموبقات الجوانحية يكون في غاية السهولة. فإن أعظم القذارات المعنوية، هي القذارات المعنوية علاجها في غاية الصعوبة، وما تورثه تورث العاقبة السيئة للإنسان. أما هنا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن أعظم القذارات المعنوية. فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها، قلت لا يمكن تطهيرها إذا رسخت في الإنسان ولم يذهب لعلاج جذورها، نعم لا يمكن تطهيرها، أما إذا بحثنا عن جذورها وعالجنا جذور هذا المرض يمكن علاجه. ما الإمام هنا حينما يقول لا يمكن تطهيرها بهذا اللحاظ، بلحاظ أن الإنسان يريد أن يعالجها بنفسها من دون علاج جذورها. فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر، وأعجزت الأنبياء العظام، حتى الأنبياء العظام عجزوا عن إشفاء الناس من هذا المرض، وهذه قضية واضحة إذا نرجع إلى الشواهد التي كانت في زمان نبينا أو في زمان أئمتنا من الذين كانوا يحملون هذا المرض وهو الجهل المركب، لم يتمكن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ولم يتمكن أئمتنا من علاج هذا المرض. إذا لم يكن المريض يعطي من نفسه الإذعان ليعالج جذور هذا المرض، فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر، وأعجزت الأنبياء العظام، حتى الأنبياء العظام أصاب عملهم العجز أمام هذا المرض، وأعجزت الأنبياء العظام، هي قذارة الجهل المركب. وهذه أشد القذارات التي تحول فيما بين الإنسان وبين معرفة أهل البيت. قد تقول الجهل المركب، لو نفترض هكذا أن الإنسان أصيب بجهل مركب، أنه يعلم، يتصور أنه يعلم وهو في الواقع لا يعلم، لا يعلم شيئا، هو يعتقد أنه على معرفة ويعتقد أنه على فهم، وفي الواقع هو لا يملك فهما، لا يملك معرفة. وهذا من أشد أمراض طلبة العلم، ومن أشد الأمراض التي فتكت بحوزاتنا العلمية على طول التاريخ، وهذا المرض من أشد الأمراض. ولذلك علماء الأخلاق كثيرا ما يؤكدون على هذا المرض، ومن هنا يعبر عنه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بأنه أعظم القذارات المعنوية، ويعبر عنه أنه لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر، وأعجزت الأنبياء العظام، حتى الأنبياء العظام عجزوا عن علاج هذا المرض. فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر، وأعجزت الأنبياء العظام، هي قذارة الجهل المركب. والكلام ليس في نفس الجهل المركب، وإن كان هذه الفصلة وهذا المعنى من القبائح، إن الإنسان يتصور أنه يعلم وهو لا يعلم، لا يملك شيئا من الحقيقة، يتصور أنه على فهم، على إدراك، وهو لا يملك شيئا من الإدراك. وهذا أشد ما يصيبنا نحن الذين نعيش في الوسط العلمي. ولذلك عانى علماؤنا المخلصون الكثير من هذه الظاهرة. نفس صاحب الكتاب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، أكثر العداء الذي واجهه منذ أيام شبابه وإلى أن توفي وإلى يومنا هذا، أكثر العداء الذي واجهه متفرع عن هذه الخصلة عند بعض العلماء، عن خصلة الجهل المركب. يتصورون أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، يتصورون أنهم يدركون الحقائق وهم لا يدركون. وهذا المرض الخطير ينشأ من هذه الجهة، أن الإنسان يحفظ مجموعة من المعلومات، فيرفض على أساس هذه المعلومات التي يحفظها أي معلومة أخرى لم يكن هو عالما بها، لم يكن هو مطلعا عليها. مجموعة من المعلومات تجعله يتصور أنه أصبح عالما، أحاط بكل المعلومات، فكل معلومة لم يكن قد قرأها، لم يكن قد تعلمها، لم يكن قد اطلع عليها، لم يكن قد تكشفت له هذه الحقيقة، يتصور أنها ليس لها نصيب من الصحة، ليس لها نصيب من الواقع. وهذا هو المرض الذي يجر الإنسان إلى الضلالة، وهذا هو أشد مرض يحول بين الإنسان وبين أهل البيت. وغالبا ما يصاب بهذا المرض المبتدئون في أول طريقهم في طلب العلم، إنما ينالون حظا من العلم، أو المنتهون، إما المبتدئون، مبتدئون ما إن يحفظ مجموعة من المعلومات، ما إن يطلع على مجموعة من المصطلحات، على مجموعة من القواعد، على مجموعة من القوانين المحدودة التي لا قيمة لها في ميزان العلم، لا تعد بشيء في العلم، دائرة اطلاع ضيقة جدا محدودة، فيتصور أنه أصبح على علم، وكل شيء لا يوافق المعلومات التي يحملها يكون خاطئا، ليس له نصيب من الصحة. وكذلك الذين قطعوا مراحل كثيرة في دراسة العلم وفي طلب العلم، والذين يتصورون أنهم وصلوا إلى النهاية، ولا نهاية للعلم ولا نهاية للمعرفة، ويبقى الإنسان قاصرا مهما بلغ. لكن هؤلاء الذين بحسب العرف، بحسب بعض المقاييس العلمية، يقال أنهم بلغوا حدا قد يقال عنه أنه النهاية في المستوى العلمي، هؤلاء أيضا من الذين يبتلون بهذا المرض، لأنهم بسبب الأعراف المحيطة بهم، بسبب الحالة النفسية، لبعض المقاييس والموازين العلمية التي تشعرهم أنهم قد انتهوا إلى مرحلة كاملة، يتصورون حينئذ أن كل معلومة هم لا يعرفونها تكون مخالفة للصحة، تكون مباعدة للحق، والمرض هو هذا. أما الشيء الخطر هو ما يتفرع عن هذا المرض، والذي يتفرع عن هذا المرض يبينه إمام الأمة. نقرأ عبارات إمام الأمة رضوان الله تعالى: فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر وأعجزت الأنبياء العظام هي قذارة الجهل المركب. وماذا بعد هذا الكلام؟ الجهل المركب الذي هو منشأ الداء العظام، هنا الداء العظام، والجهل المركب داء ومن الأمراض الخطيرة، لكن الداء العضال هو هذا الذي سينشأ من الجهل المركب. ما هو هذا الداء العضال الذي يقول عنه إمام الأمة سيحول الفطرة المنيرة إلى ظلمة؟ هذا الداء العضال الذي يحول فيما بين الإنسان وبين معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشواهد ومصادق في حياتنا كثيرة جدا، خصوصا في الوسط العلمي، لأن هذا المرض الذين يكونون خارج الوسط العلمي تكون آثاره قليلة، أما الذين يعيشون في الوسط العلمي ما بين عالم ومتعلم، ما بين دارس ومدرس، يبتلون بهذا المرض الذي هو منشأ الداء العظام. هذا المرض الخطير وهو الجهل المركب الذي هو منشأ الداء العظام. ما هو هذا الداء؟ ألا وهو إنكار مقامات أهل الله وأرباب المعرفة. أصل الإمام هنا لا يتحدث عن إنكار مقامات أهل البيت، يتحدث عن إنكار مقامات شيعته. هذا المصطلح أهل الله، أهل المعرفة، أرباب المعرفة، لا يستعمله الإمام ولا العرفاء في أهل البيت عليهم السلام. هذا المصطلح يستعملونه في أولياء أهل البيت، في المقربين من أهل البيت. إذا كان هذا الداء العضال يعبر عنه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه هو الذي يقود الإنسان إلى جهنم، فكيف الذي ينكر؟ لا أريد أن أركز على مسألة إنكار مقامات الشيعة في أهل البيت، لكن هذا يكشف لنا في أهمية مسألة إنكار مقامات أهل البيت أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا كان أهل المعرفة وأهل البصيرة، وهذا كلامه، يقولون إن الذي ينكر مقامات المقربين لأهل البيت، ينكر مقاماتهم، يشكك في مقاماتهم، في مقامات خواص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ستتحول فطرته من نور إلى ظلمة، سينجر إلى عالم الضلالة، سيسقط في عالم المتاهة، سيخرج من عالم الرشاد إلى الغواية. فكيف بالذي ينكر مقامات أهل البيت؟ وإنكار مقامات أهل البيت هو ناتج من الجهل المركب، كما أن إنكار مقامات أولياء أهل البيت ناتج من الجهل المركب، كذلك إنكار مقامات أهل البيت من باب أولى هو ناتج. الإمام هنا يشير إلى مقامات أولياء أهل البيت باعتبار أن إنكار مقامات أهل البيت هذه مسألة مفروغ منها، هي هذا الكفر بعينه، هنا الكفر بعينه، ولذلك الإمام لم يتحدث في هذه المسألة، تحدث في من وصفهم بأهل الله وبأرباب المعرفة، وهذا المعنى في الغالب يستعمل في المقربين، في خواص أهل البيت، في الأولياء الكاملين من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ف فإن أعظم القذارات المعنوية التي لا يمكن تطهيرها بسبعة أبحر وأعجزت الأنبياء العظام هي قذارة الجهل المركب الذي هو منشأ الداء العضال، ألا وهو إنكار مقامات أهل الله وأرباب المعرفة. ثم ماذا؟ ومبدأ يعني وإن الجهل المركب كما هو منشأ لهذا المرض هو أيضا مبدأ، ومبدأ سوء الظن لأصحاب القلوب. وما دام الإنسان ملوثا بهذه القذارة، بقذارة الجهل المركب التي يتفرع عليها إنكار مقامات أهل البيت عليهم الصلاة، وما دام الإنسان ملوثا بهذه القذارة لا يتقدم خطوة إلى المعارف، بل ربما تطفئ هذه الكدورة نور الفطرة الذي هو مصباح طريق الهداية، وينطفئ بها نار العشق التي هي براق العروج إلى المقامات، ويخلد الإنسان في أرض الطبيعة. وحينما يخلد الإنسان في أرض الطبيعة أي يخلد في عالم المتاهة، أي يخلد في عالم الظلام، أي يخرج من عالم النور إلى عالم الظلمات. وهذا المرض كما قلت من الأمراض الواضحة في الوسط العلمي، ولذلك هذا السبب الذي نجده واضحا عند كثيرين من إنكارهم لمقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع ورود هذه المقامات في الأحاديث الكثيرة جدا، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، أحاديث كثيرة جدا ونصوص كثيرة جدا، وناتج من جهلهم لعدم اطلاعهم على حديث أهل البيت، لانشغالهم بقراءة الصحف والمجلات الأجنبية، لانشغالهم بقراءة ما يكتبه أهل السياسة، لانشغالهم بقراءة كتب المخابرات ومذكرات السياسيين، لانشغالهم بقراءة صحيح البخاري وأمثال صحيح البخاري، لانشغالهم بقراءة تفسير سيد قطب وأمثال سيد قطب، لانشغالهم بالتنظير الذي يكتبه المفكرون من مختلف الأحزاب والحركات السنية المخالفة لأهل البيت. حينما ينشغلون بمثل هذا التفكير ويحفظون مجموعة من المصطلحات ومجموعة من العبائر والجمل ومجموعة من القوانين التي تلاك بالألسنة فقط، فحينئذ تغيب عنهم المعلومات الحقيقية، حينئذ تغيب عنهم الحقائق، إن كانت الحقائق التي جاءت مسطورة في أحاديث أهل البيت، أو إن كانت الحقائق التي تكشفت لأرباب القلوب وأصحاب المعارف، ولذلك يبادرون إلى إنكارها. والبداية هنا من الجهل المركب، والبداية هنا من عدم سلوك طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب ما يريدون وبحسب ما سنوا وبحسب ما شرعوا وبحسب ما بينوا في أحاديثهم وفي كلامهم النوري الشريف. هذه المطالب واقعا بحاجة إلى تفصيل كثير، لكن الوقت لا يكفي لهذا، والدرس فقط درس واحد في الأسبوع، لذا أنا سأوجز الكلام في هذه المعاني، وإلا هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل طويل. هذا العنوان عنوان الجهل المركب وما فيه من أضرار ومن أخطار، أشارت إليها آيات الكتاب الكريم، أو أشارت إليها أحاديث أهل البيت، أو أشارت إليها كلمات علمائنا المخلصين رضوان الله تعالى عليهم، كلام كثير كثير عن هذا المعنى. على أي حال، فأعظم هذه القدارات التي تعيق طريق الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو هذا الجهل المركب، والذي يتفرع عليه إنكار مقامات أهل البيت، التشكيك في مقامات أهل البيت. أنا لا أريد هنا أن أشير إلى المطلب الذي أشار إليه إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، إنكار مقامات أولياء أهل البيت، وإذا نحن نعيش في زمان تنكر مقامات أهل البيت، حينئذ ليس مهما أن نتحدث عن مقامات أولياء أهل البيت كسلمان وأمثال سلمان رضوان الله تعالى عليه، وإذا أنكر الأصل ليس مهما أن يكون الحديث عن الفرع حينئذ. أما ما هو الجذر الذي الإمام هكذا قال، قال بأن هذا المرض لا يمكن تطهيره بسبعة أبحر، وإن هذا المرض أعجز الأنبياء العظام. إذا جئنا إلى المرض من ظاهره هكذا من هذا الذي يتمشد بمعلومات قاصرة وناقصة ومصطلحات جوفاء وكلمات فارغة ولف التواء ومغالطات وأدلة ناقصة وبراهين خاطئة وقياسات واستحسانات ذوقية باردة لا قيمة لها، ويتصور أن العلم هنا وأن الحقيقة هنا ويبقى متعصبا لهذا الحال، هذا لا يعالج كما يقول الإمام، لا يطهر حتى بسبعة أظفار، حتى الأنبياء يعجزون عن إصلاحه كحال أبي جهل وكحال أبي بكر وحال عمر وحال يزيد ابن معاوية وأمثال هؤلاء لعنة الله عليهم جميعا. أما إذا بحثنا عن الجذر، أي جذر وأي سبب يولد هذا المرض، الجذر الذي يولد هذا المرض وما قاله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رأس كل خطيئة حب الدنيا، وهذا قانون أخلاقي واضح، وهذا الذي يجهل ويعانف ويقول بأني أعلم هو ناتج من الأنانية المتفرعة عن حب الدنيا، وإلا لأي شيء لا يعترف بجهله، ولأي شيء لا يعترف بقصوره. فجذر هذا المرض، وأيضا يبينه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 100، وهو يتحدث عن مرض حب الدنيا وما يتفرع على هذا المرض وعن هذا المرض من مصيبات تجر الويلات على الإنسان، ويشير إلى الحديث الذي ذكره شيخنا الكليني في الكافي، في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس كل خطيئة حب الدنيا، ثم يعلق على هذا الحديث يقول: والروايات بهذا المضمون كثيرة مع اختلاف في التعبير، ويكفي للإنسان اليقظان هذا الحديث الشريف، ويكفي لهذه الخطيئة العظيمة يعني حب الدنيا المهلكة أنها منبع لجميع الخطايا وأساس جميع المفاسد، فبقليل من التأمل يعلم أن جميع المفاسد الخلقية والعملية على التقريب من ثمرات هذه الشجرة الخبيثة. فما أسس في العالم دين كاذب ولا مذهب باطل، وما اتفق في الدنيا فساد إلا بواسطة هذه الموبقة العظيمة. وإن القتل والنهب والظلم والتعدي هي نتائج هذه الخطيئة، وإن الفجور والفحشاء والسرقة وسائر الفجائع وليدة هذه الجرثومة للفساد. الجرثومة الأصل، الجرثومة في لغة العرب تعني الأصل، الجرثومة للفساد. والإنسان الذي وقر فيه هذا الحب، وقر يعني الإنسان الذي هيمن على قلبه هذا الحب بحيث أصبح قلبه لا يستأنس إلا بحب الدنيا، والإنسان الذي وقر فيه هذا الحب مجانب لجميع الفضائل المعنوية، وأم الفضائل المعنوية معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مجانب لجميع الفضائل المعنوية. وإن الشجاعة والعفة والسخاء والعدالة التي هي مبدأ جميع الفضائل النفسانية لا تجتمع مع حب الدنيا، ولذلك الروايات صريحة أنه لا يجتمع حب الدنيا في قلب مع حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يمكن هذا. الماء طاهر والخمر نجس، لا يمكن أن يجتمع الماء مع الخمر في قدح واحد ويبقى الماء على طهارته، لا يمكن هذا، لا بد أن يتنجس الماء حينئذ، إذا تنجس الماء حينئذ لا يبقى أثر لأهل البيت، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظهر الطهارة، ولا تحل معرفتهم إلا في القلوب الطاهرة. لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصل الطهارة، جوهرية الطهارة متقومة في محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا يمكن أن تحل في المواضع غير الطاهرة، هذا المعنى مستحيل. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا مع حب أهل البيت. يعني يمكن أن تكون هناك عاطفة باتجاه أهل البيت، عاطفة لا تستند إلى معرفة واقعية، عاطفة لا تستند إلى تصديق، عاطفة تباع وتشترى بالدينار والدرهم وتسلب من الإنسان عند موته. الروايات تقول بأنه هناك كثير من الناس يحبون أهل البيت لكن عند الموت يسلب منهم حب أهل البيت. ما هو هذا التقسيم أن الإيمان مستقر ومستودع؟ لماذا نقرأ في الأدعية اللهم ارزقني إيمانا مستقرا؟ هذا الإيمان المستقر ما هو؟ الإيمان المستقر بخلاف الإيمان المستودع. الإيمان المستودع هو الذي يسلب من الإنسان عند موته ويقال له أختر أي ملة، أتريد أن تموت يهوديا مجوسيا نصرانيا على أي ملة أختر؟ والروايات كثيرة في هذا الباب. وإن الشجاعة والعفة والسخاء والعدالة التي هي مبدأ جميع الفضائل النفسانية لا تجتمع مع حب الدنيا. انتبهوا إلى هذه الكلمات المهمة الأخيرة من بيانات إمام الأمة قدست نفسه القدوسية. وإن المعارف الإلهية وتطلب الحق ورؤية الحق متضادة مع حب الدنيا، يعني هذه المعاني لا تتحقق حقيقة في قلب الإنسان مع حب الدنيا. وهذه معاني واضحة في الروايات الشريفة. وإن المعارف الإلهية والتوحيد في الأسماء والصفات والأفعال والذات وتطلب الحق ورؤية الحق متضادة مع حب الدنيا، وإن طمأنينة النفس وسكون الخاطر واستراحة القلب بسبب الإيمان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله في الروايات أهل البيت نحن ذكر الله الأكبر، هكذا ورد في أحاديثهم الشريفة. هذا الأطمئنان المراد منه لا الأطمئنان أن الإنسان يكون مجاورا لقوة عسكرية ضخمة تحميه من الأعداء، لا الأطمئنان أن الإنسان يملك الملايين الملايين من الأموال من الدراهم والدنانير فيطمئن أن الفقر لا يصيبه، ليس هو هذا الإطمئنان، هذا إطمئنان زائل. الإطمئنان الحقيقي حينما يشرق قلب الإنسان بنور إمام زماننا، حينما يقول باقر العترة لأبي خالد الكابلي يا أبا خالد إن قلوب المؤمنين لهي أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار بنور الإمام، نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس. القلوب المطمئنة القلوب التي وصفت بالقناديل، أليس قلوب أصحاب إمام زماننا هكذا يصفها إمامنا الصادق أن قلوبهم قناديل؟ هي هذه القلوب، هذه القلوب التي تكون قناديل بأي شيء صارت قناديل، هذه القلوب التي أشرق فيها القنديل الذي أشرق في هذا العالم. أليس الأحاديث الشريفة تقول إن هذا الوجود كان مظلما، إن الملأ الأعلى كان مظلما، فلما أشرق قنديل فاطمة في العوالم العليا زهرت العوالم العليا، وكانت فاطمة القنديل الذي ينير هذا العالم، أليس هي القنديل المعلق في العرش الذي يضيء العرش بنوريته؟ هذه القلوب لا تكون كالقناديل ما لم تستشرف هذا النور الذي يشرق من قنديل الوجود، وقنديل الوجود فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وحقيقة فاطمة أين تتجسد؟ ألا تتجسد في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ فأم الفضائل معرفة أهل البيت، أم الفضائل أن يكون القلب في هذا الوادي، في هذه الساحة المقدسة لآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن المعارف الإلهية والتوحيد في الأسماء والصفات والأفعال والذات وتقلب الحق ورؤية الحق متضادة مع حب الدنيا، وإن طمأنينة النفس وسكون الخاطر واستراحة القلب التي هي روح السعادة في الدنيا. وما السعادة؟ أنا لا أريد أن أعرف السعادة كما عرفها أفلاطون، أنا لا أريد أن أعرف السعادة كما عرفها أرسطوطاليس، لا أريد أن أعرف السعادة كما عرفها الفلاسفة. السعادة يعرفها نبينا، هكذا قال له: يا علي، إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحبك وتولاك في حياتك وفي مماتك وتولى الأئمة من بعدك. في هذه السعادة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل تعريف السعادة بحسب ما جاء في كتب الأخلاق. هذه السعادة، السعادة نبينا يعرفها، نحن بهذا التعريف في غنى عن كل التعاريف الأخرى. إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحبك يا علي، من أحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذه السعادة الواقعية، في هذه السعادة الحقة. وإن طمأنينة الناس وسكون الخاطر واستراحة القلب التي هي روح السعادة في الدنيا لا تجتمع مع حب الدنيا، لا يمكنها. هذه السعادة التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله لا تجتمع مع حب الدنيا أبدا، لا يمكنها إلا من أتى الله بقلب سليم. في تفسير علي بن إبراهيم وفي غيره من كتبنا الحديثية الشريفة، القلب السليم ما هو تعريفه عن الأئمة عليهم السلام؟ هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه سوى الله. القلب الذي يلقى الله وليس فيه سوى الله، من أراد الله مذهبكم. وكيف يحل النور الإلهي في قلب الإنسان؟ من أراد الله بدأ بكم، البداية من هنا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ البداية من هنا، الخطوة من هنا. ولذا كانت الدروس أساسا منطلقة من هذا المعنى، الهجرة إلى إمام زماننا. إذا أردنا أن نعرف إمام زماننا، هذه المعرفة التي نخرج بها من عالم الضلالة إلى عالم الهدى، لابد أن نهاجر باتجاهه، لابد أن نهاجر باتجاه عالم الطهارة، باتجاه إمام زماننا. النجاة هناك، الحياة هناك، الأمان هناك، الإيمان هناك، الكرامة هناك، العزة هناك، الشرف هناك، الإباء هناك، عند إمام زماننا لا عند غيره. ومن غيره؟ وإن طمأنينة الناس وسكون الخاطر واستراحة القلب التي هي روح السعادة في الدنيا لا تجتمع مع حب الدنيا. وإن غنى القلب والكرامة وعزة النفس والحرية. ولذلك إمامنا سيد الشهداء وكلمات سيد الشهداء رغم أنها قصيرة إلا أن فيها من البلاغة بلاغة ثورته. كلمات الأئمة كلها بليغة، لكن لكل إمام نفس في كلامه الشريف. ولذلك أصحاب الخبرة في حديث أهل البيت يتمكنون من تمييز أحاديث الأئمة، هناك نفس لكل معصوم في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا مثلا دعاء الصباح، دعاء الصباح المعروف الآن يذكر في الكتب أنه مروي عن أمير المؤمنين. كثير من العلماء يقولون إننا لم نجد ذكرا في الكتب القديمة أن هذا الدعاء مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن نفس الدعاء، ألفاظ الدعاء، بلاغة الدعاء، نوع الكلام المذكور، هذا من سلف كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كلمات سيد الشهداء لها خصوصية خاصة، ولذلك من جملة كلماته القصيرة التي تجمع كل هذه المعاني التي قلناها وتجمع أكثر وأكثر وأكثر: ألا حر يدع هذه اللماضة. ألا حر، الإمام هنا أشار إلى معنى الحرية وأن الحرية في ترك الدنيا. ألا حر يدع هذه اللماضة. لماذا ما هي؟ بقايا الطعام الموجود في الأسنان الذي لو تأخر يعفن الأسنان حتى تكون رائحة الفم ربما كرائحة الغائط أو أجل. على الطعام المتبقي المتعفن في الأسنان هذه اللمامة. ألا حر يدع هذه اللمامة؟ يشير إلى الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. والدنيا أنت لا تفهم معناها فقط في المال أو في القصور أو في اللباس أو في الطعام. أصلا الحديث هنا عن القدرات المعنوية، ليس الحديث هنا عن القدرات المادية. حديث عن هذه الأمراض، عن مرض الكبر، عن مرض الطمع في المال على حساب الدين، عن مرض الحسد، عن مرض الشنعان، عن مرض البغضاء، عن مرض الحقد. هذه الأمراض التي تغتلي في القلوب وتعتلج في النفوس وتسود الفطرة وتسود القلوب، هذه الأمراض هي التي تكون سببا في فناء الإنسان وفي ضلال الإنسان. وإن غنى القلب والكرامة وعزة النفس والحرية كلها من لوازم عدم الاعتناء بالدنيا. يعني هذه المعاني تأتي للإنسان الذي لا يعتني بهذه الدنيا، كلها من لوازم عدم الاعتناء بالدنيا. كما أن الفقر والذلة والطمع والحرص والرقية والتملق من لوازم حب الدنيا، وإن العطف والرحمة والمواصلة والمودة والمحبة متعارضة مع حب الدنيا، وإن البغض والحقد والجور وقطع الرحم والنفاق وسائر الأخلاق الفاسدة وليدة أم الأمراض هذه. أنا لا أريد أن أفصل الكلام في كل ما ذكره رضوان الله تعالى عليه، لكن هذا الذي قرأته يكفي. وأشير إلى مسألة مهمة أشار إليها أيضا في كلامه النوري الشريف الذي بين أيدينا، لفت النظر رضوان الله تعالى عليه إلى حقيقة ربما تخفى عن الكثير. الحقيقة التي أشار إليها، أنا أقرأ الكلام أولا ثم أعلق بعض الشيء على كلامه، هي أيضا من فروع هذا الحديث عن الدنيا وعن شؤونات الدنيا. قال: وإن الذين يظنون، وإن هذا في الصفحة 97، في السطور الأولى من الصفحة، في الصفحة 97 تقريبا، في السطور الأولى بعد السطر الثالث. وإن الذين يظنون أن لدعوة النبي الخاتم والرسول الهاشمي صلى الله عليه وآله جهتين دنيوية وأخروية، هؤلاء الذين يفهمون الدين هكذا، وإن الذين يظنون أن لدعوة النبي الخاتم والرسول الهاشمي صلى الله عليه وآله جهتين دنيوية وأخروية، ويحسبون هذا فخرا لصاحب الشريعة وكمالا لنبوته. كثير نسمع أنه من كمالات الدين أنه يشمل الجانب الديني والدنيوي. ماذا يقول عنهم إمام الأمة؟ يقول: فهؤلاء ليس عندهم معرفة عن الدين، وهم عن مقصد النبوة ودعوتها غافلون. هذه حقيقة يغفل عنها الكثير. الإمام هنا لا يريد أن يقول بأن الدين وبأن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو مجانبة السبل والأسباب والعلل التي تمكن الإنسان من المعاش، ليس بهذا المعنى. لكن مقصود الإمام هو هذا، أن كل ما جاء به الدين حتى في الجنبة الدنيوية، حتى في الأحكام الدنيوية، حتى في المتع الدنيوية، كل ما أباحه لا بد أن يوظف لطريق الله، لا بد أن يكون موظفا في هذا الطريق. وأما أن نتصور ربما كثير الآن من الكتاب، كثير الآن من المثقفين، كثير الآن من المفكرين يكتبون في جوانب مختلفة، في الجوانب النفسية في الإسلام، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الاجتماعية، ويجعلون هذه الأشياء مطلوبة بنفسها كما هو الحال الظاهر من كثير من هذه الكتابات. الإمام هنا يقول إن هذه الجوانب التي تتعلق بالحياة الدنيوية لا يعني أن الإنسان يتركها، ليس بهذا المعنى، لكن أن توظف في طريق الله، أن توظف هذه المعاني في طريق خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في الأيام القادمة أبين لكم البناء الفكري لإمام الأمة في كل متبنياته ومن نصوص كلامه، من بياناته، من خطاباته، من كتبه، صريحا ربطه رضوان الله تعالى على لكل صغيرة ولكل كبيرة بإمام زماننا، ونصوص من كلامه موجودة كثيرة جدا ربما قد يغفل عنها الناس لعدم اهتمامهم بهذه النصوص، وإلا نصوص كثيرة جدا في كتبه، في بياناته، في خطبه. إذا وصلنا إلى مثل هذا الموضوع ستجدون أن الإمام ما من مسألة صغيرة ولا كبيرة تتعلق بشخصه أو بغيره، بالدولة وبالمسؤولين، بالحرب وبالسلم، بالاقتصاد وبالاجتماع، وفي كل باب من أبواب الحياة إلا ويربطها بألفاظ صريحة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نصوص كثيرة جدا. إن شاء الله إذا وصلنا إلى مثل هذا الموضوع أنا أبين هذه المطالب بشكلها الصريح من خطابات الإمام، من بيانات الإمام، من كلماته، ومن كتاباته ومؤلفاته رضوان الله تعالى عليه. ولذا حينما أؤكد على كل مطلب وأؤكد على ربط كل مطلب بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الجوهر الفكري الذي بنيت عليه هذه المعارف هو هذه العقيدة. ولذا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يقول بأن أولئك الذين يتصورون بأن لدعوة النبي جنبتين دينية ودنيوية، هؤلاء لا يعرفون شيئا من الدين، هؤلاء أصلا غافلون عن معرفة الدعوات النبوية، هؤلاء لا يفهمون شيئا، إنما الدين جاء ليوظف الحياة الدنيوية في طريق الله، جاء الدين ليوظف حتى المتعة، جاء الدين ليوظف حتى النكاح، جاء الدين ليوظف حتى الطعام والشراب في هذا الطريق، لا أن يجعله منفصلا عن طريق الله وعن طريق الهجرة. كل هذا داخل في دائرة طعام الهجرة، كل هذا داخل في دائرة شرائط الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يورد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه هاتين الروايتين، يقول: وفي مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: الدنيا. فقط أقرأ الروايتين، ربما لا نملك وقتا لشرح هاتين الروايتين، بشكل سريع أقرأ الروايتين. هذا في الصفحة 100 في آخر الصفحة السطرين الأخيرين. وفي مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر. من هنا تفهمون المقصود من كلامي قبل قليل، من أن الجذر الأساسي لمرض الجهل المركب هو الدنيا. الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر، وعينها الحرص، وأذنها الطمع، ولسانها الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، كونها يعني وجودها، كون الشيء وجوده، وكونها الفناء، وحاصلها الزوال، فمن أحبها أورثته الكبر، وبالتالي يتفرع عن الكبر الجهل المركب الذي نحن بصدد الحديث عنه. فمن أحبها أورثته الكبر، ومن استحسنها أورثته الحرص، ومن طلبها أوردته إلى الطمع، ومن مدحها ألبسته الرياء، ومن أرادها مكنته من العجب، ومن اطمأن إليها أولته الغفلة، ومن أعجبه متاعها أثنته، ومن جمعها وبخل بها ردته إلى مستقرها وهي النار. ومستقر الدنيا هو النار، ردته إلى مستقرها وهي النار. وينقل رواية ثانية، واقعا هذه الروايات بحاجة إلى شرح وإلى بيان، لكن الوقت يجري سراعا ولا نملك وقتا لشرحها. وروى الديلمي في إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج مما خاطب الله به نبيه: يا أحمد صلى الله عليه وآله، لو صلى العبد، انتبهوا إلى هذه الرواية التي تحمل عميقا من المعاني وغزيرا من الأسرار والأفكار، لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض وصام صيام أهل السماء والأرض وطوى من الطعام، طوى يعني ترك الطعام، طوى جاع، وطوى من الطعام مثل الملائكة، ولبس لباس العابدين، الباري يقول: ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعتها أو رياستها أو حليتها أو زينتها لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي، ولأظلمن قلبه حتى ينساني، ولا أذيقه حلاوة محبتي. وحلاوة المحبة أين؟ إذا تتذكرون في الخطبة الصادقية التي رواها شيخنا الكليني رحمة الله عليه، وأيضا جاءت في كتاب غيبة شيخنا النعماني، ولا زلنا بصدد شرحها، ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ إن شاء الله نكمل الكلام بها غدا في مجلس شرح كتاب غيبة الشيخ النعماني. ماذا كان يقول فيها إمامنا الصادق؟ فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، وجد طعم حلاوة إيمانه. يعني هذا النزع لما يقول الباري: ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعتها أو رياستها أو حليتها أو زينتها لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي، ولأظلمن قلبه حتى ينساني، ولا أذيقه حلاوة محبتي. تربط بين هذا الكلام هنا حلاوة المحبة لا أذيقه حلاوة محبتي، وبين قول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه أنه من عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه. حلاوة محبة الله في حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان مقرونة بحلاوة حب أهل البيت، بل لا فارق بين الاثنين، بل حب الله حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية صريحة، والذين آمنوا أشد حبا لله. والروايات الشريفة في الكافي الشريف وفي غير الكافي أن الآية هنا بخصوص أهل البيت، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ لا فارق بين حب الله وبين حب أهل البيت. هناك ممازجة واضحة بل عينية واضحة، حب الله وحب أهل البيت، ولذلك جعلهم المقياس الأكمل. وهذا المعنى أيضا يشير إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 120 بعد 100 وفي الصفحة 121 بعد 100. وقت يمر سريعا، فقط أقرأ كلامه هنا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أشرح ما يقوله في كلمته هذه، وهو يتحدث عن أكمل مخلوق في هذا الوجود. ماذا يقول؟ يقول: وهو صاحب الفتح المطلق. من هو صاحب الفتح المطلق الذي خوطب في الكتاب الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ الفتح المبين هو هذا الفتح المطلق، فتح مطلق لا حجاب بينه وبين الله. إلا هذا الحجاب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. حجاب الخلقية حجاب العبودية، وحجاب خلقيتهم يختلف عن حجاب خلقية الخلق، لأن حجاب خلقيتهم أنهم خلقوا بأنفسهم. إن الله أول ما خلق خلق المشية بنفسها، والمشية هم، وسيأتي كلام إمام الأمة في أن المشية هم وأن لا مشية إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أول ما خلق خلق المشية، خلق المشية بنفسها بنفسها، ثم خلق الخلق بالمشية. أما خلق الخلق بالمشية حجابهم يختلف، ولذلك الروايات تعبر عن النبي أنه الحجاب الأعظم، الحجاب الأعظم، لأن الخلق قد حجبوا بالنبي فيما بينهم وبين الله. الحقائق الأولى، الحقيقة المحمدية، الحقيقة العلوية، الحقائق القدسية الأولى، حتى هذا الحجاب الذي بين الله وبين نبينا إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا حجاب يختلف عن حجاب المخلوقات الأخرى. في وقتها نبين هذه المعاني إذا وصلنا إلى مثل هذه المطالب. وهو صاحب الفتح المطلق، وهذا القلب الذي وسع الوجود وأشرق منه الوجود، وهو صاحب الفتح المطلق، وواجد لمقام العصمة الكبرى بالأصالة، والبقية بالتبعية. مقام العصمة الكبرى خاص به وبأهل بيته، وإلا الأنبياء لم يكونوا قد بلغوا حتى إلى جزء يسير من هذه العصمة الكبرى، عصمتهم كانت من مظاهر هذه العصمة. الآن يأتي كلامه في ذلك. وهو صاحب الفتح المطلق، وواجد لمقام العصمة الكبرى بالأصالة، وبقية المعصومين واجدون لذاك المقام تبعا لتلك الذات المقدسة. ثم يقول: وهو صاحب مقام الخاتمية الذي هو الكمال على الإطلاق. مقام الخاتمية الكمال المطلق لا حدود له، وهذا معنى الخاتمية. مقام الخاتمية ما هو تعريفه؟ الذي هو الكمال على الإطلاق. ثم يقول: وحيث أن أوصياءه مشتقون من طينته ومتصلون بفطرته، فهم أصحاب العصمة المطلقة بتبعه، ولهم التبعية الكاملة يعني في كمالهم المطلق. وأما بعض المعصومين من الأنبياء والأولياء عليهم السلام فليسوا أصحاب العصمة المطلقة، ولم يكونوا خالين من تصرف الشيطان. ويشير إلى قصة آدم. قلت الوقت لا يكفي، لكن كلام الإمام رضوان الله تعالى عليه يشير إلى هذه الحقيقة: مقام الخاتمية ومقام الكمال على الإطلاق. وهذا المقام مقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مقام نبينا ومقام آله الأطهار، مقام إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. أختم حديثي بهذه الرواية النورية الشريفة التي يرويها جابر بن يزيد الجعفي حامل أسرار أهل البيت رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية يرويها عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والإمام يحدثه عن أسرار المعارف وعن أركان الإيمان، فيقول له من جملة حديثه: يا جابر، أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه. وأما المعاني ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ وأما المعاني الإلهية، هذا إثبات التوحيد. وأما المعاني الحقيقية للتوحيد، أين ترتسم حقيقة معاني التوحيد؟ وأما المعاني فنحن معانيه، هكذا يقول سجاد العترة: وأما المعاني فنحن معانيه، ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته. أما المخلوقات فاخترعت من نور أهل، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور العباد، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور العباد، فنحن نفعل ما نشاء إطلاق هنا هم المشية، فنحن نفعل ما نشاء بإذنه، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. وهذا هو الإطلاق الواضح، إطلاق اليد في منازل أهل البيت. قولوا فينا ما تشاءون واجعلوا لنا ربا نؤوه إليك، اجعلوا لنا ربا نؤوه إليك، وقولوا فينا ما تشاءون. هذا إطلاق اليد الواضح بين هنا في كلمات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، نفعل ما نشاء بإذنه، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. قبل أن أختم المقال، ربما بعض الإخوان لم يكونوا على علم بتغيير موعد الدروس بشكل عام في أيام السبت والأحد والاثنين، في يوم الثلاثاء وفي يوم الخميس. سابقا كانت الدروس تشرع في الساعة السابعة مساء، أما الآن وقت الأذان تقدم، فعلا نشرع في الساعة السادسة والنصف، على رأس الساعة السادسة والنصف يكون الشروع في دروسنا بشكل عام طيلة أيام الأسبوع. وبالنسبة لمجلس دعاء الندبة غدا على رسله إن شاء الله، شروع المجلس يكون في الساعة السابعة صباحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.